بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ما زلنا في كلام المؤلف في فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه. وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هنا المؤلف استفاض رحمه الله تعالى في ذكر مقومات النصر وأسباب النصر والأمور التي يحتاجها المسلمون حتى ينتصروا على أعدائهم. استفتح بهذه الآية ثم ذكر 18 سببا كلها في مقومات النصر وأسباب النصر، سنمر عليها إن شاء الله تعالى. قال: تضمنت هذه الآيات الأمر بجهاد الأعداء والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش والمجاهدين الأخذ بها، واستفاض بذكر هذه الأسباب. ثم قال: فمن أعظمها وأهمها أمران، وما يقصد هو ما أتى في بداية الآية ثم استفاض. قال: إذا لقيتم فئة ماذا نعمل؟ فاثبتوا. قال: وهو هنا الثبات هو الصبر. قال: وهو الثبات التام وإبداء كل مجهود في تحصيل ذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فكأن هنا فاصبروا وهنا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالثبات هو الصبر، وأصل الثبات هو لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل، لكن يستعار لمعنى الدوام على الفعل وعدم التردد فيه، فيطلق على معاني مجازية في الثبات. فهنا ليس المراد إذا لقيتم فئة اثبتوا أي لا تتحركوا هكذا، هذا ربما تكون يعني هدف طيب للعدو يعني حتى يصيبك، لا، المقصود فيه الدوام على القتال وعدم القرار والصبر وبمثل هذه المعاني. قال: فاثبتوا. فإذا من أعظم الأمور في جهاد الأعداء أن تربي في نفسك الصبر. طيب، الأمر الثاني في منصوص الآية قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا قال هو المؤلف رحمه الله: والثاني التوكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره. توكل على الله والتضرع إليه والإكثار من ذكره. فاذكروا الله هنا وسع المعنى، جعله بالتقوى والتضرع والإكثار من الذكر. فأهم سببين في أن الانتصار على الأعداء الصبر وكثرة الذكر، والصبر بمعانيه الكثيرة على كل ما يؤدي إلى الظفر، الصبر في كل ما يؤدي إلى الظفر على الأعداء. ومن ليس عنده صبر على نفسه وتزكيتها وتعليمها وكذا لن يصبر على مقاومة الأعداء. طيب، ثم قال في سياق تعداد الأسباب وذكر مثل ما قلت لكم 18 سببا سنأتي عليها. قال الأول يعني هنا، من هنا تستطيع تكتب أسباب النصر أو مقومات النصر. قال الأول تمرين النفوس على الصبر. يعني أنت عرفت أن من أعظم أسباب النصر على الأعداء الصبر، من أهم ما تفعله أن تعود نفسك على الصبر. قال: فإنه من يتصبر يصبره الله. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأنت لابد أن تعود نفسك، أن تعود نفسك على الصبر. وهذا كيف يكون؟ يكون بأن تحمل نفسك أكثر مما تستطيع، لكن ليس بأكثر ما تستطيع كثيرا، لا قليلا، حتى يتوسع الصبر عندك ويتوسع أكثر. أنت تريد أن ترد على من أساء إليك ولا تستطيع أن تصبر في ظنك، لكن تلزم نفسك وتسكت، هنا يتوسع عندك، تتوسع عندك دائرة الصبر. هكذا في العبادة، هكذا في العلم، هكذا في القراءة، هكذا في الأخلاق، هكذا في جميع مناحي الحياة. فالصبر يكون عندما تظن أن هذا آخر ما تستطيع أن تتحمل، أن تحمل نفسك لو أكثر منها بقليل، هنا يكون التمرين على الصبر. خاصة إذا أضيف على هذا، ومن يتصبر ابتغاء الأجر من الله يصبره الله. طيب هذا الأول، لهذا ترى الطفل أقل الناس صبرا. الطفل لو ما تعطيه قطعة الحلوى مثلا يبكي، يبكي بدموع، صح ولا لا؟ هل الأمر يستحق؟ أنت تراه لا يستحق، لكن هو لأنه لم يتعود على الصبر. لكن أنت ربما لو ما تأخذ إيه ممكن تدمع عينك عند مثلا الدكتور، ما أمر ما يستحق، لأنه مر على 20-60-70 مادة، أخذ درجة غير طيبة وشيء يكفر شيء وتعود. يعني أنت بعد أن تنتهي كثير من الأمور، أنت اعتبر بمثال الطفل أنه هو الآن يظن أن هذا أمر عظيم. وهكذا الإنسان كل أمر جديد عليه يظن أن هذا أمر عظيم، وهو يحتاج فقط أن يمرن نفسه على الصبر، يمرن على الصبر، يتصبر. والله المستعان. هذا الأول. الثاني قال: وتعلم الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان، فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر. ما ينفع نقول صبر صبر ثم أنت في الجهاد أو نحن في الجهاد أعداؤنا عندهم أحدث الأمور العسكرية ونحن معنا صبر. طيب صبر في المدفع إن شاء الله تصبر إلى الجنة، يعني لأن لابد حتى تصبر أن تتخذ الأسباب التي تعينك على الصبر. لكن يأتي الجيش 10 أضعاف جيشك مثلا في العدد، ما ينفع، هنا يباح لنا أن نترك المعركة ونسير. فإذا هذه من الأمور الطيبة. قال: فإن التعليم وتعلم الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر. فأنت ليس معناه أن تصبر أن تفعل أمر مخالف للعقل في الصبر. تأتي الاختبار تقول أنا سأصبر وسأكافح من غير دراسة وأنا ثابت وسأذكر الله كثيرا، طيب ستأخذ إن شاء الله الأف يعني من أوسع الأبواب، لأنك أنت صابر من غير بذل أي سبب، أليس كذلك؟ فهذا أنت افهمه مع شتى أمور الحياة، أنا سأصبر عن كذا وكذا، لابد أن تتخذ الأسباب التي تعينك على الصبر. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: الحث على الشجاعة. فأنا ما الله عز وجل يأمرنا بالصبر على مواجهة الأعداء، هذا حث على الشجاعة، أن لا يكون الإنسان جبانا، أن لا يكون خوارا، لا، يكون شجاعا. قال الرابع: السعي في أسبابها. لا ينفع نقول كن شجاعا، تقول إن شاء الله سأكون شجاعا، لا، لابد أن تتخذ الأسباب التي تعينك على الشجاعة. فتكون عندك شجاعة في التعلم، شجاعة في تطبيق السنن، شجاعة في تحويل الكتاب والسنة على في حياتك، في حياة من حولك، أن يكون عندك شجاعة في الدعوة يا الله عز وجل، شجاعة في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، شجاعة في مواجهة الظالمين، شجاعة إلى آخره. فهنا تتخذ أسباب الشجاعة. طيب قال الخامس: الترغيب في فضائل الجهاد. هذه من الأسباب التي تعينك على الصبر. السادس قال: وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلة، تعرف ثمرات الجهاد. السابع قال: وما في تضييعه، أي الجهاد، من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل. هذه كلها أمور تعينك على الصبر وتعينك على الظفر على الأعداء. الأمر الثامن أو قبل هذا ذكر آيات فيها حث على الصبر، مثل قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الله أكبر. وترجون من الله ما لا يرجون. والله يا أخواني هذه لو تتخذها شعارا في حياتك يكون عندك من الصبر على الأمور العلية ومن الظفر بالأمور الكبيرة ما الله به يعلم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أن تألم من الدراسة في غيرك على الباطل يألم من الدراسة. أنت تألم في مجاهدة النفس هناك لإدراك رضا الله هناك من الناس من يجاهد نفسه أشد من مجاهدتك ويتألم لكن في إرضاء الشيطان أو للأموال أو للنساء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. دعوت إلى الله عز وجل ثم تلقيت من الأذى ما الله به يعلم وتألمت. اعلم أن هناك من يدعو إلى الباطل ويتألم لكن صابر. لهذا هذه الآية من أعظم ما يعين على الصبر. قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن ما الفارق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق. لهذا الألم بإخلاص لا شيء. إذا أتاك ألم أتاك كذا لكن أنت مخلص تريد ما عند الله عز وجل هذا الألم لا يكون شيئا بالنسبة لك ولا تهتم به. وأيضا ذكر آيات في ذلك تعين على الصبر. وقال منها أن المنافقين كانوا ينكلون عن مشقة الجهاد. فقال الله عز وجل وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر. فقال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمؤلف أخذ منها هذه قاعدة قال وهذه فيها لو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ذكر قاعدة قال أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه يكون قيامه بالجهاد وصبره عليه وثباته. فانظر على قدر فقهك يكون جهادك. ترى نفسك مجاهدا في بالعلم مجاهدا بالعمل مجاهدا بالدعوة مجاهدا بالصبر مجاهدا لأعداء الله مجاهدا للظالمين مجاهدا للمنافقين. أنت قائم بالجهاد. اعرف أن عندك من الفقه على قدر هذا الجهاد وعلى قلة جهادك وعلى قلة بذلك بشتى أنواع الجهاد على قلة فقهك. لهذا قال الله عز وجل عن المنافقين لو كانوا يفقهون ما عندهم فقه. لهذا قال الحر والتعب والصيف ما نستطيع أن نجاهد. وهذا إلى اليوم يعني كثير من الناس يتعذر صيف يا أخي كيف نفعل هذه الأمور صعبة يا أخي الآن حر عرق غبار بالشتاء يقولك برد بالربيع يقولك الجو جميل نروح. طيب متى إذن؟ صحيح في ناس في كل فصول السنة عنده أعذار على الجو ما شاء الله تبارك الله. فما عنده فقه ما عنده فهم ما عنده عقل. لو كان يعقل يعرف أن هذه الأعذار كما قال الأول ومختلق الأعذار ذاك قل له لا تعدم الخرقاء أي عله. الخرقاء المرأة البلهاء لا تعدم أن كل يوم تأتيك في علة لعدم القيام بالواجب. فلا يكون الرجل كثير المعاذير وكثير التعذر وكثير أنا عندي والله أنا فيني أنا كذا أنا كذا أنا هذا حصل لي كذا أمس نمت متأخر أمس ما أدري إيش فيني ما فيني. الأعذار هذه التي لها أول وليس لها آخر هذا قد يتشبه بالمنافقين. هنا لا تنفروا في الحر. حر يا أخي ننفر في الحر خل في البراد. في البراد طيب لن تنفروا أيضا خل نقعد في المزارع. والثاني ماذا قال ومنهم من يستأذن النبي ويقول ذكروني بالآية ايه بداية الآية ان يخشون على انفسهم الفتنة ائذن لي ولا تفتني. يأتي المنافق في غزوة تبوك سيذهبون الى الروم يعني اخشى على ايماني النساء عندهم جميلات وكذا وأنا ذاهب الجهاد أنا أخشى على إيماني وأنا ما أصبر على النساء إذن لي ولا تفتني. خاف يعني ما شاء الله الآن حتى الإيمان يتخذونه عذرا لعدم القيام بما يجب. من الجهاد. إذن لي ولا تفتني. ماذا قال الله عز وجل؟ الله أكبر على هذا القرآن وعلى عذوبة ألفاظه. قال ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة كأنها حفرة وسقطوا فيها. الفتنة تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم ويمينهم وشمالهم. ألا في الفتنة سقطوا. طيب، قال أيضا الثامن من وسائل التي تدعو إلى الصبر وإلى الظفر في الجهاد، قال إذا علم المجاهد أنه على الحق ويجاهد عن الحق، هذا ما يعبر عنه أن الجهاد عن عقيدة. إذا كنت تعرف العقيدة وأن تجاهد ذبا عن هذه العقيدة وعن هذه المبادئ التي ترضي الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما يعينك على الصبر والثبات. هذا الثامن. لهذا لابد أن نتفقه فيما يرضي الله عز وجل، ما يسخط الله عز وجل، حتى إذا كان جهادنا يكون على أمر يستحق، على عقيدة صحيحة، ليس نجاهد على عقيدة فاسدة أو على عقيدة فيها خلل أو على عقيدة فيها نظر. فهذا أيضا من الأمور المهمة. كذلك قال الأمر التاسع الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. أن يكون عندك ثقة بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد المجاهدين في سبيله بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، أو أن النصر مع الصبر، أو أن الصبر مع النصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا علمت وعد الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، عندك وعد من الله عز وجل أنه سينصر أهل الحق، هذا يعينك على الصبر وعلى الجهاد بشتى أنواعه. كذلك الأمر العاشر قال وما يعين على الصبر والثبات هو الأمر الثاني، هو التوكل الأكثر من ذكر. هذا أيضا يعينك على الصبر والثبات والنصر. يعني من مقومات الصبر التوكل على الله والأكثر من ذكره. قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالتوكل على الله من أعظم الأمور التي تجعل قلبك صابرا ثابتا. طيب، ثم ذكر آيات فيه التوكل. قال كقول الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. انظر ثبات صبر، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والآيات كثيرة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والإكثار من ذكر الله عز وجل والتفكر بمثل هذه الآيات ومن يتوكل على الله فهو حسبه من أعظم الأمور على الصبر وعلى الثبات وعلى النصر على أعداء الله. السبب الحادي عشر قال اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع، كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الذي ابتلي به الآن المسلمون بكثرة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قال فإن ذلك محلل للقوة يحللها ويضعفها ولا يجعلها أي شيء، موجب للفشل. وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى إقامة دينهم وعلى نصره فهذا من أقوى القوى المعنوية. وأنت عندك قوتان، قوة معنوية وهي الاتفاق وهي القتال عن عقيدة وهي الصبر وهي التوكل وهي المحبة، وعندك قوة مادية سلاح أموال كذا، أي القوتين أهم؟ المعنوية. المعنوية، أحسنت. لهذا قال هنا فهذا أقوى القوى المعنوية، وهي الاتفاق على إقامة الدين وعلى المحبة بين المؤمنين. قال فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصل، والقوة المادية تبع لها. لهذا ترى أن بعض الدول العظمى في زماننا ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين الفقيرة المساكين، مع هذا ذلوا بعد 20 سنة، ذلوا وذهبوا وهربوا، وهنا عندهم قوة معنوية، وأولئك عندهم قوة مادية لا تقارن بهؤلاء، ومع هذا انتصر أصحاب القوة المعنوية على أصحاب القوة المادية التي لا تقارن. فإذا العقيدة والإيمان والثبات وتعلم الدين على السنة وقيام الألفة بين المؤمنين واتحادهم، هذا من أعظم أسباب الصبر والنصر. قال ومن الأسباب حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق. الإخلاص يا أخواني هو الخلاص، من غير إخلاص قل لمن لا يخلص لا تتعب، لا تتعب. نحضر الآن درس وما نريد ما عند الله عز وجل، والله تعب ومن غير فائدة. قل لمن لا يخلص لا تتعب نفسك. كذلك في الجهاد لابد أن نتعود على كل ما نفعل أنه لله سبحانه وتعالى، لا نريد، إنما نطعمكم لوجه الله، هذه نطعمكم على سبيل المثال، اجعلها في كل أعمالك، إنما نفعل ما نفعل لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. البعض يبذل الصدقة ويقول أنا ما أريد منك شيء إلا الدعاء، لا، الأكمل ما أريد منك شيء أبدا. لماذا تريد الدعاء؟ الله عز وجل هو الذي رآك الآن، قل يا ربي لا أريد منه شيئا، أنا أريد منك. الله عز وجل رأى عندك هذا التعلق به يعطيك أكثر مما ترجو، ويؤمنك أكثر مما تحذر. طيب قال ولهذا أدب الله خيار الخلق لما حصل من بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين، وهذا يعارض الإخلاص. قال القائل لن نغلب اليوم من قلة، فقال الله عز وجل منكرا عليهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا الإخلاص هو فيه الخلاص. السبب 13 قال حسن التدبير والنظام الكامل في جميع الحركات العسكرية، وما يعبر عنها الآن بالنظام والتخطيط. النظام والتخطيط لابد، ما ينفع لنا صبر وجيشنا فوضى ولا يوجد خطة ولا يوجد شيء، لكن عندنا صبر. طيب من الأمور التي تدعو إلى الصبر حسن النظام وحسن التخطيط، وهذا من بديع ما ذكره هنا المؤلف رحمه الله. قال وهذا مأخوذ من أين؟ قال من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. أليس هذا نظاما؟ يجعل هنا مكانك، هنا الرمات، هنا كذا، هنا كذا، أنت صاحب الراية، أنت لا. يقول للرمات فيما ورد في السيرة لو رأيتم الطير تخطفنا لا تبرحوا مكانكم. هذا نظام وهذا تخطيط عسكري، والتخطيط والنظام هذا فيه أدلة، منها النظام في الصلاة كيف استوى واعتدلوا، النظام في أوقات الصلوات، الدين كله نظام، والنظام الدنيوي أتى به الأنبياء. انظر خطة يوسف التي أخرجت مصر من الفقر إلى الغنى، كلها خطة مستقبلية، تزرعون 7 سنين دابة، بعد خطة لمدة 15 عام وذكرت في القرآن. فإذا النظام والتخطيط ذكر منه أمثلة. قال كان يرتب الجيش واحد يجعل في كل جنب كفؤها ويسد الثغرات ويبعث العيون ويستعين بمشاورة أصحابه ويحفظ المكامن، يبعث الجواسيس، أمور كثيرة. لا نأخذ الأسباب والاستفاضة في الأمثلة ليس من مقصود درسنا. الأمر أو السبب 11 قال أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش لله. ما قلنا الواحد يقاتل عن عقيدة، طيب لا يكتفي القائد أو قواد المعركة أن يكونوا هم عن أصحاب عقيدة، لا، لابد أن يغرسوا هذا في كل فرد من أفراد الجيش، أن يقاتل لله عز وجل، لا يقاتل نصرة لأمر دنيوي ولا عن تراب ولا عن أرض، لا، يقاتل لله سبحانه وتعالى. ومن القتال لله عز وجل من قتل دون أرضه ودون عرضه ودون ماله، لكن لابد أن يربط كل هذا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا فعل أولياء الأمر. ثم قال: فإنه متى كانت هذه الغاية العالية التي هي التي يسعى لها أهل الحل والعقد، كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في الكمال. ما يدلك هنا المفترض أن يكون رؤساؤنا وقادتنا ومن بيدهم الحل والعقد هم أصحاب عقيدة، ويبثون هذه العقيدة في من تحتهم. وهذا يبين لك كذلك أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية وتحت ولي الأمر وتحت الرؤساء، ما ينفع فوضى. أنا إبراهيم نذهب نجاهد، وسليمان وخالد يروحون يجاهدون، طيب سنكون لقمة سائغة جميلة للأعداء. لكن إن كان تحت قيادة وتحت فيها تنظيم وفيها كذا وكذا، هنا يكون أنفع ما يكون، وعندنا تقدير وهناك مصالح وهناك مفاسد، ونستعين بأهل الرأي في كل مجال وفي كل تخصص، هنا يكون أنفع ما يكون. لكن هذا الذي يحصل من الفوضى والقتال دون راية ودون ولي أمر ودون رؤساء ودون قادة، هذا قد يكون يحصل به من المفاسد أعظم بكثير من المصالح المرجوة. طيب، قال كذلك السبب الخامس عشر، قال: من الأمور المهمة جدا أن يكون الرئيس رحيما برعيته. انظر هنا ذكر صفات القائد الذي يكون معه النصر والصبر على الأعداء. قال: أن يكون الرئيس رحيما برعيته، ناصحا محبا للخير، ساعيا فيه جهده، كثير المراودة والمشاورة لهم، خصوصا لأهل الرأي والحجة. نعم، هذه ذكر الآن أربع صفات للرؤساء والقادة: فيهم صفة رحمة، فيهم نصح، فيهم جهد وسعي فيما يعود عليهم بالخير، وكثير المشاورة. هذا إذا كانت هذه صفات رؤسائنا وهذه صفات القادة في الجيش، وفي يحصل من أسباب العظيمة في حصول النصر. قال السبب التاسع عشر: وأن تكون الرعية تحت هؤلاء القادة مطيعة منقادة، ليس عندهم منازعات ولا مشغبات. وهذا من أعظم ما يكون كذلك. أتانا رئيس رحيم، أتانا رئيس ما شاء الله محب للخير وكذا، لكن من تحته كثير الاعتراض، لا يأبه بكلامه، لا يطيع، يفعل عكس ما يقول، طيب لم تكن هناك قوة. فلا بد أن تكون هناك صفات تكامل وتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، لهذا قال هنا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: أي إذا حصل النزاع في أي أمر من الأمور، خصوصا في الأمور المتعلقة في سياسة الحرب، ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون. ما هو الأصل؟ أي نعم، الرجوع إلى الكتاب والسنة. السبب الحادي عشر: أنت عديت أول اثنين، أنا أقصد غير الاثنين، هو ذكر أول شيء، ما في بس في التعداد. طيب، قال السبب السابع عشر: قال كلاما مفاده العدل في الغنائم، العدل في الغنائم. قال: ومن الأمور المهمة جدا سلوك طريق الحق والعدل في قسم الغنائم، وأن لا تكون ظالمة مستبدا بها الأقوياء، أو مستبدا بها الأقوياء محروما منها الضعفاء، أو أن تكون فوضى، فإن هذين الأمرين مع ضررهما في الدين فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات. فلا بد أن يكون هناك عدل. أما الظفر والمصالح المرجوة للأقوياء والضعفاء ليس لهم الضعفاء لن يقاتلوا ولن يجعلوا أيديهم في أيدي الآخرين، أو أن تكون فوضى، كل من يأخذ وكل من كذا ولا يوجد نظام. يقول هذان الأمران من أعظم الأمور ضررا في الدين والدنيا. السبب 18 من أسباب مقومات النصر أو من أسباب النصر، قال السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء. وهذا من أمور المهمة، وهذا من الأمور التي تدل على الحكمة، أن تسعى في كل سبب يفرق شمل الأعداء ويفرق وحدتهم. بعد هذا مفتوح، الكيفيات مفتوحة، يكون بحسب توفيق الله عز وجل، ثم ما يكون من قدر عقول القادة والرؤساء. قال مثل مهادنة من يمكن مهادنته منهم، وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين، وهكذا. فانظر هذه أسباب كثيرة كلها تدل على النصر وتدل على أو ترشد إلى النصر وترشد إلى الظفر على الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للامتثال ما استطعنا من هذه الأسباب، ولا يلزم هذه الأسباب يا أخواني فقط هي أول ما تذكر في قتال في القتال وكذا، لكن إن لم تتيسر أسبابه كما في زمن الحاضر تكون هذه الأسباب وغيرها في جهادك المتنوع الآخر، الجهاد العلمي الآن، الجهاد العملي، الجهاد الدعوي، الجهاد في الأمر المعروف، الجهاد في النهي عن المنكر، الهمة العالية أن تحقق يعني المكاسب العظيمة في الدين، استغلال الأوقات، هذا كله يحتاج إلى جهاد. طيب، قال فصل في البيوع وأنواع المعاملات، انتهى من العقيدة ثم انتهى من العبادات ثم الجهاد، الآن فصل في البيوع وأنواع المعاملات. البيوع هو جمع بيع، وهو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا في اللغة البيع. أما في الشرع كما عرفه منصور البهوتي في الروض، قال هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، فهو مبادلة، مبادلة مال بمال. طيب، ثم ذكر آيات كلية في هذا الفصل في البيوع، كقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكل الربا ضعافا مضاعفة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله، نهاية الآية. طيب، هذه الآيات اشتملت على أصول واشتملت على أحكام واشتملت على فوائد كثيرة، ذكر منها المؤلف هو ما سنأخذه الأصول الكلية، وهذا هو مقصد هذا الكتاب، خلاصة تفسير القرآن، فلا بد أن تكون الخلاصة أصول قواعد أمور عامة حتى تعرف جميع الجزئيات المندرجة تحت هذه القواعد والمندرجة تحت هذه الأصول. قال أولا، الأصل الأول أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحلو الأطلاق، الأصل أن كل البيوع حلال، كل التجارة، كل التجارات حلال، إلا ما اشتملت على محاذير شرعية، ستأتي هذه المحاذير، لكن الأصل تأخذها أصل، وأحل الله البيع أي كل بيع، هذا هو الأصل، هذه القاعدة. ومن ادعى التحريم ومن ادعى أن هذا البيع لا يجوز هو المطالب بالدليل، أما أنت معك الأصل أن الله عز وجل أحل كل البيوع. ثم ذكر أنواع لهذه البيوع، قال كتجارة الإدارة وتجارة التربص والانتظار وتجارة التصدير والتوريد وتجارة التكسب، نستطيع أن نضيف عليها تجارة الآن الإلكترونية، التجارات في البورصة، التجارات في الأغنام، التجارات في المواشي، التجارات في الجمعيات، التجارات، جميع أنواع التجارات الأصل فيها أنها حلال. طيب، من غير أن نقرأ يعني التفاصيل التي ذكرها. طيب، إذا عرفنا أن الأصل هو الحل في جميع أنواع التجارات، ما هي المحاذير التي إن انضافت إلى التجارة تنقلها من الحل إلى المحذور أو إلى الحرمة أو الكراهة. قال أعظم هذه المحاذير ثلاثة، أعظم هذه المحاذير ثلاثة: الربا والغرر والظلم، وفصلها. الأول الربا، فالربا يجعل التجارة محرمة وفيها محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الربا أقسام، منه ربا الفضل. ربا الفضل أجناس معينة في الشريعة لابد إذا أعطيتك هذا الجنس أن ترد علي بمثل هذا الجنس وبنفس المجلس، يدا بيد مثلا بمثل. قال وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلة، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلة. أنا لا أريد أن أدخل بتفاصيل ما يذكر في كتب الفقه، فسأذكر الأمور الكلية. قال بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون لابد أن يشترط بها التماثل والقبض، ويوضح هذا. كذلك سنأخذ الربا الثاني، هذا ربا الفضل، أن يكون زائدا، مثلا ملح بملح، أنا أعطيتك كيلو ملح جيد، ما ينفع أقولك تعطيني من ملحك الرديء يا سليمان كيلوين، أعطيك ملح جيد، لا لا يجوز، هذا ربا. لابد، هناك أصناف ستة لابد فيها من التماثل والتقابض، ما ينفع يعطيك الملح تقول لي تعطيني ملح رديء كيلو كذلك بعد شهر، ما ينفع، لابد من التقابض والتماثل. الربا النوع الثاني هو ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل، هذا الذي ذكرته، إلى أجل، قلت لك أن تعطيني كيلو ملح بعد شهر، هذا كذلك منهي عنه. طيب هذا يوضح ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا لأن الآن لا يعمل فيه عند كثير من المسلمين ولا نعرفه، فكثير من التفاصيل التي نقرأها ربما تشكل علينا ولا نفهمها ولا نتصورها، لأن الآن هناك ربا من نوع آخر. طيب الذي ابتلي به كثير من الناس. يوضح ربا الفضل وربا النسيئة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: الذهب بالذهب، هذه الأصناف الستة الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ستة أصناف ربوية. ماذا نعمل فيها؟ قال مثلا بمثل، لابد أن تتماثل، إذا أردت أن أبيعك ملح وأن تعطيني ملح، أنا أعطيك بر تعطيني بر، هذا لا نعمل به الآن، لكن هذا قرون يعمل به. قال مثلا بمثل، سواء بسواء، تأكيدا لمثلا بمثل، يدا بيد، هذا التقابض، ما ينفع أعطيك تقول لي بعد أسبوع أرد عليك أو بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد خمس دقائق، لا، لابد نفس المجلس، سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إن كانت يدا بيد تكبر، أنت تريد أن تعطيني بدلها ملح، أنا أعطي بر عندي كيلو، أنت تعطيني بدلها ملح أقول خمسة كيلو، البر أهم، هذا لا بأس به، عدم التماثل، لكن لابد أن يكون في نفس المجلس. وهذه على الأصناف كلها إلا الذهب والفضة، الذهب والفضة وهو ما يقابله الآن النقود لا يجوز، عدم التماثل، نعطيك دينار ذهب وتعطيني 100 صاع بر مثلا، فهنا ما يوجد تماثل. وأيضا يجوز بعدم التقابض وهو بيع السلم، نعطيني 100 صاع بر على نعطيك المال مستقبلا، هذا كذلك دلت السنة على جوازه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. فالذهب والفضة وما يقوم مقامهما لأمه النقود يجوز فيه عدم التماثل وعدم التقابض. هذا طبعا باختصار، أرجو أن لا يكون مخلا للكلام. طيب هذا ربا الفضل وربا النسيئة. ثم قال: وأشد أنواع هذا النوع أي النسيئة قلب الديون في الذمم، قلب الديون في الذمم، وهو أن يعطيك مالا على سبيل القرض ثم لما يأتي الأجل يقول لك إما أن تقضيني أو أن تربي. هذا أشد هذه الأنواع، هو أشد أنواع ربا النسيئة. واليوم الذي ابتلي به كثير من الناس إن لم يكن أكثر الناس هو ربا الديون والقروض، يعني أخذ مال بمال زائدا. هذا ما ينتشر في المؤسسات المالية وفي البنوك وفي كذا، ويتفننون به أيما تفنن في محاربة الله ورسوله، نسأل الله العافية. طيب، قال من أنواع الربا كذلك الجر الذي عفوا القرض الذي يجر نفعا، هذا من أنواع الربا. أعطيك أقول لك أنا أريد 1000 دينار جزاك الله خير قرض، لا بس لكن ضبطنا بالدرجات، ما ضبطنا بالدرجات ما في 1000، هذا ربا؟ نعم. لماذا؟ يدخل تحت هذه القاعدة، القرض الذي يجر نفعا. أو نقول لك لا بس أنا سأعطيك أعكسه الآن، أنا سأعطيك القرض لكن بشرط تحضر عندي الدرس هنا. لا أنا أريد أن تكثر يكثر مجلسي مثلا، فهذا نفع عائد لي. القرض الأصل فيه لا يوجد فيه اشتراط، إرفاق من عقود الإرفاق، أنا أعطيك وأنت حر تفعل ما تفعل، أعطيك قرض بشرط أن توصلني وأن تأتيني وأن كذا وأن كذا كل هذا يدخل القرض الذي يجر نفعا. لا يجوز اشتراط أي شيء مع القرض، ما يجوز أن أشترط أي شيء في مع القرض، لأنه هو المقصود فيه الإرفاق، من أعان مسلما العون يعكر هذا العون على اشتراط وأذية المؤمن ويعني إرغامة على أمر لا يريد أن يفعله. نعم سلام. يعني هذا نفع له، هو لا يريد أن يريد أن يحضر عند شيخ آخر. لماذا ألزمته؟ بسبب صدقة. الأصل أو صدقة أو قرض، الأصل بالقرض أن لا يكون في معاوضة شيء، أنا أعطيك مال وترده لي فقط، لا يكون. والشأن يا سليمان، يعني دائما هذه خذها قاعدة، الشأن أن لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال. الآن ليس المقصود المجلس، ليس المجلس هذا المثال اعتبره خطأ مثلا، لأن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو أن القرض لابد أن يكون من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة. أنت الآن في سجن مثلا، أقول لك كم عليك؟ 5000 دينار، ولك أعطيك 5000 دينار لكن بشرط أنك تفعل كذا وكذا وكذا. هذا ليس هذا هو قرض المسلمين. قرض المسلمين أن يعطى لابتغاء ما عند الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هو يريد ما عند الله عز وجل، لأن عقد إرفاق مثل الصدقة. طيب، فإذا الآن ليس المقصود هذه الأمثلة، المقصود هذه القاعدة. وهذه القاعدة القرض الذي يجر نفعا فيها حديث لكنه ضعيف، كما قال الحديث في بلوغ المرام كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ابن حجر إسناده واهن لكن معناه محل إجماع وقاعدة عند أهل العلم. طيب، هذا إذن المحذور الأول في البيوع الذي ينقل الأصل في أن البيع حلال إلى حرام، وهو الربا بتفاصيله. طيب، الأصل الثاني الذي ينقل البيع الذي أصل فيه حلال إلى حرام هو الغرر. قالوا محاذير في المعاملات، محذور الميسر والغرر. الغرر ما هو الغرر؟ تستطيع أن تكتب عليها هو المجهول العاقبة، هذا تعريف ابن تيمية، أو تعريف ابن القيم بأنه ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره. ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، ستأتي الأمثلة. هذا هو الغرر. أنا أقول لإبراهيم ما رأيك أن تشتري ما يوجد في جيبي الآن؟ أقول ما هو؟ أقول لا يوجد، ما راح أخبرك، لكن أنا ما راح أغشك وكذا، اشتر بكم؟ بسيارتك اللي برا تعطيني اياها. اذا قال اشتريت انا اثق بك اشتريت وانا قلت او وانا قلت بعت ثم اعطيه مفتاح مكتبي هذا ما يسوى 100 فلس هذا البيع محرم غرر لانه مجهول فيدخل فيه هذا مثال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل فيه بيع الحمل في البطن انا ابيعك ما يوجد فيه حمل ناقتي طيب ما تدري انت هل سيولد ام لا يولد او البيع الامر الشارد يقولك ابيعك ماذا تبيعني اقول ابيعك السياره الضائعه في البر اي شيء شارد مثلا او البيع الابق العبد الابق الذي هرب او الشيء الذي لم يره انا ابيعك الكتاب الذي عندي في مكتبتي ب1000 دينار ما هو لن اخبرك ما هي مواصفاته لن اخبرك لكن لا يدخل فيه بيع الموصوف الوصف الذي يدخل الذي يزيل الجهالة لكن نتكلم لا لم تره ولم تخبر بصفاته التي ترفع الجهالة كذلك بيع المنامسة والمنابذة والعقود التي فيها جهالة أي شيء هذا حتى الآن أصلا داعي العقل يدعو إليها أنا أبيعك ما يوجد في بحر الكويت داخل البحر أنا أبيعك أو أبيعك الطير في الهواء كيف يعني هذه كلها أمور مجهولة لا أدري ما كم طير موجود في الهواء ولا أدري ما يوجد في البحر فإذا هذا هو الغرر هذه يعني أمثلة واضحة لكن ممكن أن يحصل الآن أمور أخرى لكن أنت تأخذ القاعدة و يعني تستفيد منها الأمر الأخير قال المحذور الثالث الظلم والغش والتدليس كل بيع فيه ظلم فيه غش فيه تدليس فيه بخس للحقوق هذا يكون محرما ويكون داخل في تحت قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا هو ما يتعلق بدرس اليوم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والحمد لله رب العالمين